الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه، ومع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا في الأحكام التكليفية إلى الحكم الأول هو الواجب، وصلنا إلى الصفحة 68 بعد 100 من الجزء الأول، والعنوان سادسا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بالتي قبلها، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيوم الاثنين المرة السابقة تكلمنا على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة أصولية متفق عليها، وفصلنا فيها القول. ودليلهما شقي الحديث، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. يبقى القاعدتان دليلهما حديث الصحيحين: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث في الصحيحين بروايتين، الرواية الأولى وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والثانية فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه اللفظة الثانية ببداية فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأمر أصل، انتبه، الأمر أصل والنهي فرع. يبقى الأصل الأوامر، لذلك ذكرت لكم إن شاء الله سأذكر الآن التفصيل في هذه المسألة. الأمر أصل، هذا هو الأصل، والنهي فرع. فإن النهي نوع من الأمر، فإن النهي نوع من الأمر، يبقى الأمر شامل للأمر وللنهي. فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء، الأمر الطلب والاستدعاء، استدعاء ما أمرت به، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك. إذن فالنهي فرع عن الأمر الذي هو الطلب والاستدعاء. فقال: وهذا يدخل فيه طلب الفعل اللي هي الأوامر، الصلاة والزكاة والحج والصوم، وطلب الترك الذي يتناول جميع النواهي، لكن خص النهي باسم خاص، خص النهي باسم خاص. فالأصل الأوامر. قلت: ودليل ذلك ظاهر في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأصل إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا النهي، المخالفة عن أمره. فرب العزة جل وعلا بين المخالفة أنها نوع من النهي. الأمر الذين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المخالفة هنا النهي عن أمره. يبقى الأصل الأمر والفرع النهي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلت: فمعنى الآية تحريم وحظر مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول مثلا: نهى الله وحرم ترك أمره وعدم فعله، وهو ترجمة لقوله: وأطيعوا الله والرسول واحذروا. ومثالها: إن اختلطت ميتة بمزكاة فلا يتم اجتناب الحرام إلا بتركهما الاثنين، لأننا لا ندري أيهما الحلال من الحرام. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للناظر لابن قدامة، قال المؤلف رحمه الله يعني ابن قدامة: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمت الميتة بعلة الموت والأخرى بالاشتباه. قال الشنقيطي: هذه المسألة يترجم لها أو يترجم لها العلماء علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم الحرام كشقيقة القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، لأن الأصل الأمر الأصل والفرع النهي. فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب. يبقى القاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو واجب. وهذه القاعدة مستمرة في كل فروعها المشابهة لهذا الفرع المذكور، كاختلاط الثياب المسروقة بالحلال والطعام المسروق بغير المسروق وقص على ذلك. كل هذه فروع يشبه بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. سابعا: لو كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيتها، لو كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيتها. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: لو كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر، ودل قوله ومحلقين رؤوسكم ومقصرين دل على فرضه، قطع به القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة. دل قوله وقرآن الفجر على فرضية قراءة قراءة للصلاة، ودل قوله محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في الحج، لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء وقرآن الفجر، فالقرآن من خصوصية الصلاة. فقال: لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء، الشيء الذي له خصوصية أشد في التخصيص. طيب، قال المجد أي ابن تيمية: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه. وقال بمشروع اللي هو المشروع الذي يتناول النفل والفرض، فقال هنا دل على وجوبه. لماذا؟ إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل على وجوبه، فهو أكثر من النفل والسنة. مثل تسمية الصلاة قرآنا بقوله تعالى وقرآن الفجر، وتسبيحا بقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الصلوات الخمس، كما كذلك في آية سورة الروم، وكالتعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر، فقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحكي خلافا فيه، انتهى. طيب، هنا ذكر المرداوي كلام الأصولين في هذه المسألة ليبين هذه أو هذا الأمر في ذكر ما كان من فروض الصلاة وذكره والتخصيص عليه في الآيات لنعلم صيغة الأمر أو من صيغ الأمر كما سيأتي في الجزء الثالث بإذن الله تعالى. ثامنا، الزيادة على الواجب ندب. هناك زيادة في الفرض، الزيادة غير الفرض، هناك فرض وهناك زيادة على الفرض، فإن أتيت بالفرض بلا زيادة فلا حرج عليك، وما زاد عن الفرض من نفس الفرض فهو ندب. بمعنى قال نجم الدين الطوفي في شرح المختصر، مختصر الروضة: الثاني، الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، وكلمة اتفاقا يعني إجماعا لا خلاف فيه. الزيادة على الواجب، صلينا الجمعة ومن سنن الجمعة أن تصلي 4 ركعات بعد الجمعة، وفي رواية من حديث ابن عمر في مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت بعد صلاة الجمعة 6 ركعات، فهذه سنة وهذه سنة. نفس الركعتين هي الفرض الواجب، والسنة تطوع. فقال الزيادة على الواجب إن تميزت، خلاص الفرض انتهى، الصلوات 4 أو 3 أو 3 أو 2 كملت، إن تميزت كصلاة التطوع، التطوع حاجة زيادة بعد التسليم، انتهى الأمر وقد أتيت بالمفروض عليك. بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين للمسيء في صلاته: صلي قائما، فإن لم تستطع قال في حديث المسيء في صلاته بعد أن ذكر الطمأنينة وذكر الخشوع وكذا وكذا وكذا، زاد عليها الطمأنينة الزائدة، أنت إن صليت بطمأنينة وخشوع كما في الصحيحين قد فعلت ما عليك، فإن زدت في الطمأنينة بعد أن ركعت أو سجدت وأتيت بالسنن من التسابيح في الركوع أو السجود، فأتيت مثلا 3 أو 1 مع الخشوع والطمأنينة، وتخرج الواحدة أقلها بطمأنينة وعدم عجلة، فإن أتيت أكثر من ذلك فهذه طمأنينة زائدة على الفرض، وهي ندب وليست في أصل الفرضية، لأنك أتيت بما فعلت، أتيت بالركوع والسجود بطمأنينة وخشوع وعدم عجلة. فقال وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة، يبقى أتيت بالطمأنينة الواجبة ثم بعد ذلك أتيت بالطمأنينة الزائدة التي هي ندب، يبقى هنا تميز في الزيادة صلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات، وإن لم تتميز الزيادة في الطمأنينة. يعني ماذا يقول وماذا يريد؟ الزيادة قد تكون منفصلة بعد الصلوات المكتوبات بالنوافل في السنن اللي هي السنن الراتبة، والطمأنينة في نفس الصلاة ونفس الفرض في الصلوات 5 تأتي بالطمأنينة زائدة على الفرض. قال كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، فهو واجب عند القاضي ندب عند أبي الخطاب من الحنابلة، قال وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه والندب لا يلزم بالشروع. يبقى هنا قال هنا فهو واجب عند القاضي اللي هي الزيادة على الطمأنينة وهي ليست بواجب، لأن الندب ليس بواجب. قال في الشرح قوله الثاني يعني الفرع الثاني من الفرعين على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه فرعيته أن غير الواجب فيه لاحق له من آخره، وفيما لا يتم الواجب إلا به هو لاحق له من أوله، وكلاهما فيه اختلاف كما رأيت في مسألة الزيادة كالتطوع والزيادة في نفس الفرض كالطمأنينة. الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا، فإن تميزت عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي يعني الزيادة المتميزة، يعني الزيادة المتميزة ندب اتفاقا، وإذ لا نص في وجوبها ولا إجماع ولا جامع بينها وبين الواجب حتى تقاس عليه، ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به، لأنها تميزت كصلاة التطوع انتهت بعد التسليم في الفرض التطوع زائد، ولا مدرك لثبوت الأحكام شرعا إلا هذه الأدلة، مدرك يعني دليل ومستند، لا مدرك لثبوت الأحكام شرعا إلا هذه الأدلة النص والإجماع والقياس والاستدلال، وهذه تعتبر قاعدة، ولا مدرك لثبوت الأحكام شرعا إلا هذه الأدلة النص والإجماع والقياس والاستدلال، كما قلت قبل ذلك في شرح هذا الكتاب، وأنا أنقل كلام الأصوليين، والأصوليون دائما يتكلمون في شروحاتهم في المتون الأصولية أصول الفقه يتكلمون بكلام هو شرح، في نفس الوقت قد يأتون ببعض هذه الشروحات في جملة ومنظومة متكاملة تعتبر قاعدة، وليس كل قاعدة ينص عليها الشارح أو الإمام من الأصوليين، ولكن يقول الكلام في سياق الشرح، فالذي يفهم لغة الفقهاء والأصوليين ويتعود على قراءة شروحاتهم يعلم هذه القواعد، لأنها منصوص عليها ومستنبط من كلامهم في أماكن أخرى، أو كما أفعل دائما في كتبي أو في الكتب التي أنقل منها أنصص على القاعدة ليعلم هذا، حتى يفهم كما شرحنا كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ومن أوله إلى آخره كان يشرح الحديث ثم بعد ذلك يبين القواعد الأصولية وينص عليها، البعض ينص عليها والبعض لا ينص عليها، والبعض كثير من أهل العلم ومثلي دائما أنظر إلى الشروحات الأصولية وأستنبط منها بما عندي من الخبرة في مسائل التقعيد، وأنصص على القاعدة أو أبين في الشرح أنها قاعدة حتى تلتفت إليها، لأن مسألة جمع القواعد الأصولية ليست بسهلة، يعني غالب الأصوليين في عموم سياق وصيغة المتون الأصولية يتكلمون عن الشرح ولا يميزون مسألة التقعيد، مثلا كتاب تخريج الفروع على الأصول كتاب الإسنوي واسمه التمهيد في تخريج الأصول على الفروع، فيأتي بالقواعد الأصولية نصا ثم بعد ذلك يفرع عليها الفروع الفقهية. فهذا من أهم الكتب التي بيّنت التقعيد الأصولي. أما كتب الأصوليين كلها شروحات، أما تخريج الفروع على الأصول يبين التقعيد، واخد بالك؟ وهذا يفعله كما فعل الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وكما يفعله ابن قدامة في المغني، وكذلك من أكثر ما يفعله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، لأنه عندما يأتي بالحديث، لأن نيل الأوطار شرح أدلة الأحكام في كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، أكثر من 5000 حديث يعني. فهنا يأتي بالحديث ثم يأتي بالقاعدة الأصولية كفرع فقهي أصولي، ويبين لك القاعدة الأصولية بالفرع الفقهي لتفهم. فهذا جملة ما أردت بيانه أو أردت بيانه في مسألة كيفية فهم الكتب، أيا كان الكتاب، في الفقه أو في الشرع أو في الحديث أو في التفسير. فمسألة التقعيد ومعرفة مفاتيح العلوم لا تأتي من فراغ، ولكن تأتي من كثرة القراءة. من كثرة القراءة يبين لك الشارح ما ينبغي التبيين والتنظير له. قال: وإن لم تتميز الزيادة على الواجب، أي لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود وعدم ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، وهو ما يطلق عليه اسم هذه الأفعال، فهي يعني الزيادة التي هذا شأنها، الصواب أنها ندب أيضا. وأما ما جاز تركه، أي لو لم تكن هذه الزيادة ندبا لما جاز تركه، أي ترك الندب أو الفعل الذي تحققت به الزيادة، لكن قد جاز تركه فلا يكون واجبا، كما في حديث الصحيحين من حديث الأربعي من حديث الأعربي لما قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لما بيّن له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وأقسم بالله يعني مش هيعمل غير الصلوات الخمس ومش هيعمل نوافل. فقال: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذه زيادة، كل ما كان فوق الواجبات فهو زيادة. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. بيان الملازمة، أن عدم جواز الترك، الملازمة بين الشيء والآخر، أن عدم جواز الترك من لوازم الواجب. الواجب لابد أن تأتي بكل ما فيه من أجزاء الواجب وأقسامه وخواصه، فلو كانت هذه الزيادة واجبا لثبتت له هذه الخاصية، كما بينت يوم الاثنين في علم في أصول الفقه، خاصية الخاصية المركبة للواجب، ماهية تركيب هذا الواجب، أجزاؤه كلها: الفرض في الصلاة، تكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام، والفاتحة وما زاد على الفاتحة، والركوع والسجود والطمأنينة وكل هذا، والقيام، كل هذا ماهية مركبة من الشيء. الماهية المركبة ما هو، ما هذا الشيء، صفاته، صفة الصلاة كذا وكذا وكذا، ركوع والقيام وهكذا. فقال هنا بيان الملازمة أن عدم الترك من لوازم الواجب وخواصه، فلو كانت هذه الزيادة واجبا لثبتت له هذه الخاصية المهية المركبة، وهو عدم جواز الترك. هناك فصل بين جواز الترك وعدم الترك، بين ما تأتي به من الفروض وما تأتي به من السنن، لكنها ما ثبتت بدليل جواز الاقتصار على الانحناء على القدر المجزئ دونها وتركها بعد التلبس بها، لأن جواز الترك والوجوب متنافيان فيكون ندبا. فقوله بدليل جواز الاقتصار على الانحناء على القدر المجزئ دونها، الانحناء في الركوع، الفرض الطمأنينة والثبات في الركوع على وقت معين هو الفرض، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكفيك هذا، ولو مرة واحدة سبحان ربي العظيم ثم يسكت سكتة قليلة، هذا الطمأنينة، وهذه الطمأنينة الواجبة. فإن زدت فحسن، فإن لم تزد فلا شيء عليك ويجوز ترك هذه الزيادة. في مسألة صلاة الجماعة، مسألة صلاة الجماعة، هناك عبرة مهمة بفعل الإمام، صلوا كما رأيتمون يصلي، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فأنت من بداية فعل الإمام أنت ملزم بفعله لا تنقص عن ذلك ولا تقوم قبل أن يقومه، فإن طال أطلت. فهناك ضبط في المسألة بين المتنفل وبين المفترض في الجماعة. قوله والندب لا يشرع بالشروع، هذا استفتاء للدليل، فإن هذه الزيادة لو وجبت بالتلبس بها لكان ذلك من باب لزوم النفل بالشروع فيه، وليس كذلك عندنا. يبقى الشروع في النفل ليس بلازم وليس بواجب، ولكنه مستحب. فقال والندب لا يشرع بالشروع، لا يجب بالشروع، هذا استفتاء للدليل وبيان معناه. فإن هذه الزيادة لو وجبت بالتلبس بها لكان ذلك من باب لزوم النفل، لأن النفل يختلف عن الواجب والفرض، فإن لزم النفل بهذا بالشروع لأصبح النفل واجبا، وهذا تناقض وعبث. فقال وليس كذلك عندنا. قال ابن اللحام في القواعد الأصولية، ونفس كتاب ابن اللحام ككتاب الإسنوي التمهيد، قال إذا علمت ذلك فيتفرع على الواجب فروع، منها إذا وجب عليه، احنا بنتكلم في مسألة الزيادة والطمأنينة في النفل في الصلاة، فهنا يفرع أكثر من الصلاة ليبين الفروع الفقهية ويهتدي وتهتدي بالمثل على المثل والنظير، وهذا من باب توسيع المدارك لفهم مسائل الشريعة. نحن نتكلم على مسألة الزيادة المنفصلة وغير منفصلة فوق الفرض من النوافل، ذكرها آنفا في مسألة الصلاة. فهنا ابن اللحام يقول: إذا وجبت عليه شاة فذبح بدنه اللي هو الجمل والناقة، فهل كلها واجبة أم سبعها؟ لأن في الهدي سبعة. طيب، في المسألة وجهان: أحدهما الجميع واجب، اختاره ابن عقيل، قال: كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة، والثاني السبع واجب. وينبني على الوجهين: هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا؟ فإن قلنا الجميع واجب لم يجز وإلا جاز. قلت: وينبغي أن ينبني على ذلك أيضا زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع، لقوله عند الله تعالى، قول صلى الله عليه وسلم عند الله عن الله تعالى: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، كما في صحيح البخاري. فبداية المسألة: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه، فهل كلها واجبة أم سبعها؟ الواجب سبعها، الواجب سبعها بلا خلاف، المفروض. ولكن وجد الخلاف بوجه من وجوه التأويل، ولكن على سياق القاعدة التي ذكرتها في مسألة الواجب والزيادة المنفصلة والمتصلة، هنا أنت عليك الواجب والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال: صدق دخل صدق أو دخل الجنة إن صدق، وإن صدق دخل الجنة، لا أزيد على ذلك أو أنقص. فهذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزيادة على الفرض ليست بواجبة. فهنا قالوا قولا في المسألة. ننظر إلى هذين القولين أيهما أقرب للصحة حتى نعلم، كمسألة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، إن كان في المسألة اختلاف فلا إجماع. فهنا الأقوال اختلفت، قال عمر رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال ابن عباس، هذه ابن مسعود روايات، وكل منهم من أهل العلم والاجتهاد فيجتهد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمسألة واحدة تكلم فيها مثلا سبعة صحابة، إذن القول كما هو راجح عند الأصوليين، القول واحد في المسألة، لا يجوز أن تتعدد سبعة أقوال، فالقول واحد، والقول الواحد عند الله سبحانه وتعالى، وكل من المجتهدين يجتهد على حسب قدرته وطاقته، كما بينت قبل ذلك في الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله، والدلالة الإضافية التي تختلف باختلاف المجتهدين. فأنت هنا عند الاختلاف في هذه المسألة، في الشاة سبعها الواجب أم كلها واجب؟ طبعا سبعها، لأنه هو هذا هو الفرض، وما زاد فهو سنة. فأنت عند فهم السياق الاستنباطي تفهم المراد. هذا الذي أدندن عليه طوال دعوتي في معرفة كيفية الترجيح، خد بالك دي مهمة جدا، إن فهمتها اهتديت إلى الحق بإذن الله تعالى، لأن مسائل الخلافيات كثيرة جدا. يعني مثلا تنظر إلى أكبر كتاب في كتب الفقه المقارن للمغني بن قدامة، في كل مسألة عدا ما قل في مسائل الإجماع، في كل مسألة فيها خلاف، فيأتي ابن قدامة ويقول قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم يقول في الترجيح ولنا كذا بدليل كذا، ويخطئ ما أخطأه من الأئمة الآخرين. في كل مسألة يفعل هذا، في كل مسألة، ولا بد لطالب العلم أن يعلم في كل مسألة ولنا كذا، فإن كان من أهل لنا فيبين، وإلا لم يستوي عوده بعد، أو لم يستوي عوده بعد. فهنا نحن من منشأ طلبنا للعلم إلى أن يتوفانا الله نحن في هذا الطريق إلى مسألة الترجيح. وما مات عالم من الأمة إلا وكان عنده نقص في مسائل لم يحققها التحقيق الذي ينبغي، لأنه قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ويكفي ما كان بين الخضر وبين موسى عليهما السلام. دي مسألة مهمة للغاية، لا بد أن تدرك ولا بد أن تفهم لكي يستقيم قلبك وصدرك وعقلك وبصيرتك في معرفة أن كل الأمة عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص في العلم وفوق كل ذي علم عليم. يبقى هذا يهذب القلوب ويمنع من القلب قطعا مسألة التعصب. ما ينفعش 1% أن أتعصب لشيخي ولو كنت أحبه حبا شديدا. التعصب غباء، التعصب جهل محض. فمسألة منظومة التعلم والتعليم لابد أن تستوي على عود متين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني الواحد بيتعجب كيف تدرس العلم وتتعصب لغير الله ورسوله. شيخ سلام تيمية وغيره من الأئمة كما في مجموع الفتاوى نص على ذلك نصا عظيما، أنه لا يجوز ولا يستقيم ولا يحل لأحد أن يتعصب لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ورسوله. فإن استقام عندك هذا الأصل استقامت عندك منظومة التعلم والتعليم بإذن الله تعالى. هذا من مفاتيح العلم، من مفاتيح العلم، مفاتيح العلم التي تعلمها لتعرف كيف تطلب العلم ثم كيف تعلم ما علمك مشايخك. قال ومنها إذا أخرج من الزكاة شيئا أغلى من الواجب فكله فرض أو بعضه تطوع، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض. قلت اللي هو ابن اللحام هو مخالف لقاعدته، يعني هو بيقول لك أبو الخطاب الحنبلي قال كله فرض وقاعدته أنه ليس كله فرض. هنا دائما مسألة مهمة، وقال هنا قال أبو الخطاب كله فرض، قال قلت وهو مخالف لقاعدته، وقال القاضي بعضه تطوع. من الحذاق من أهل الفقه المقارن، يعني على الإطلاق في الفقهاء كمثلا ابن قدامة وابن حزم، من أفقههم وأقعدهم وأقواهم ابن حزم. لماذا؟ كان في كتابه ابن المحلى أقوى الكتب حتى من ابن قدامة. الرجل إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في الأصول. المهم، فما ما الذي كان يفعله في مسألة الفقه المقارن؟ يأتي بالمسألة كما يأتي ابن قدامة ولكن أقوى من ابن قدامة، فيأتي بما قاله أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي ويبين ما قاله، ثم ينقض هذا القول ويأتي بالدليل ويزيد على ذلك أقوال الأئمة، قالوا مثلا في المسألة الذي نقضها ابن حزم كذا، فيقول لهم أنتم قلتم قبل كذا كذا وخالفتم مذهبكم فيه، وكان هذا من أقوى ما يفعله مع كل الأئمة الذين هو ينقضهم. فهذا من أجود ما يكون في مسألة الفقه المقارن. ماذا يفعل؟ أنت تتكلم ابن يتكلم مثلا الشافعي، فيأتي ابن حزم ما قاله الشافعي في مكان ومكان ومحل ومحل، ويقاعد له قاعدة هو قاعدها وذكرها، فهذا الأمر يبين شدة وعلم هذا الإمام في مسألة فقه نقد المخالف من خلال ما قاله المخالف، ثم ذكر الأدلة وبيان هذه الأدلة واستدلالها. مثلا طبعا طبعا، ده كتبت أنا في كتابي عمدة الأحكام أدلة الأحكام في السلسلة، يعني بينت كلام ابن الشوكاني في آداب الطلب، أنه بين أن المذهب الظاهري أقوى المذاهب الأربعة اللي هم أبو حنيفة وما شابه، أقربها إلى الكتاب والسنة المذهب الظاهري، ولكن أخذ عليه كما أخذ الآخرون جزء من الظاهرية الممقوتة، حتى قالوا بشيء ينفر منه الجميع، لما بين صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن النهي عن الغسل في الماء الدائم والبول فيه، فقال ماذا؟ لو بال في إناء في يده ثم صب هذا الإناء من البول في الماء فلا حرمة ولا نهي في هذا. وهذه مسألة شبيهة للأخرى تماما، فمسألة البول في الماء مباشرة أو بلت في إناء وصببت الماء، قال هذا لا يدخل فيه النهي، فهذه ظاهرية ممقوتة ولكن في مسائل قليلة جدا. أما غالب هذا المذهب الظاهري كما فصل الشوكاني قال هو سنة رسول الله وكتاب الله، فالمذهب الظاهري من أقوى المذاهب. نعم نعم، مثلا كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي الحنفي، كان شافعيا فرأى خاله المزني صاحب الشافعي رأى له أن يذهب إلى المذهب الحنفي لأنه كان عنده عقل مميز أو مميز يعني ومتطور، فنقله من الشافعية إلى الحنفية لمناسبته المهم يعني، وكان يخالف الحنفية كثيرا، فكان إماما في الحديث. ومن أجل قرأت كتابه شرح مشكل الآثار، أكثر من 10,000 حديث، و نقلتها هنا على هذا المنبر حوالي من 20 أو 15 سنة، وقرأت هذا الكتاب أكثر من مرة، وفي غاية الجودة في شرح مشكل الآثار، الأحاديث التي يختلف ظاهرها وهي أحاديث صحيحة وما المخرج منها. المهم يعني كتابه شرح معاني الآثار 4 مجلدات، والآخر يعني حوالي 10 أو أكثر. شرح معاني الآثار قال ابن حزم هذا أقوى من الكتاب السادس أو الكتاب الرابع في السنن الأربعة اللي هو سنن ابن ماجة، لأن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. أما الطحاوي فقال ابن حزم، وابن حزم إمام في الحديث، لذلك معنى كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه لا يراجع على إمامة ابن حزم في الحديث. طبعا الكلام في المجمل، لكن في النهاية قد يكون ابن حزم بعض الأحاديث ضعيفة وينظر إليها، لكن في الغالب إمام في المسألة. فقال كتاب الطحاوي كان ينبغي أن يكون الكتاب الرابع بعد إيه؟ أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فابن ماجه أقلهم ضعفا، فقال كتاب شرح معاني الإثار كان أفضل أن يدخل في هذه المنظومة ليبين لك ما عند الطحاوي من الإمامة في الحديث. فهي المسألة في النهاية لا بد من الفهم والبيان حتى نعطي كل ذي حق حقه. قال فهنا قال إذا أخرج في الزكاة شيئا من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ فقال أبو الخطاب كله فرض. قلت هو مخالف للقاعدة لقاعدته. وقال القاضي بعضه تطوع. فهي المسألة هو الإيه؟ إذا أخرج من الزكاة شيئا أغلى من الواجب كيف يكون فرضا؟ هو فعل ما عليه. فقال شيخنا وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة مرة واحدة. وقلنا الفرض قدر الناصية، إن مسألة المسح على الرأس كله أم بعضه، كله أم بعضه، وفيه خلاف، والراجح أقل شيء. فقال وقلنا القدر، الفرض قدر الناصية، الفرض قدر الناصية، فالواجب هو الفرض والزائد نفل خرجه بعضهم على القاعدة، على هذه القاعدة، قاعدة الزيادة المنفصلة والمتصلة، وهي قاعدة مستقيمة. وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة، وإن كان مرتبا فالزائد نفل ليس إلا. في جميع الأحوال تأكيد لهذه القاعدة في مسألة الزيادة على النفل، الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. وعلى الراجح من أن الزائد نفل في هذه الفروع، وعلى الراجح أن الزائد نفل مش نفلا. وعلى الراجح من أن الزائد في هذه الفروع فيجوز في الفروع الأول. طب انتظر. نعم طيب. فيجوز في الفروع الأول الأكل مما عدا السبع، وبعضه تطوع في الثاني، وما زاد على الناصية في مسح الرأس على القول بأن الواجبة بعض الرأس تطوع. هذا تفصيل لما حدث من هذه الفروع. طيب تاسعا، ترك الواجب أعظم من الإثم من فعل الحرام. فكما بينت في صياغة وتركيبة هذا الكتاب، يعني الكتاب من عندي من أوله إلى آخره، مسألة سابعا وسادسا وتاسعا وما شابه، هذه أمور أختارها أنا من باب صنعة التصنيفية في بيان ما تكتمل به المسألة، فآتي بمسائل توجد في بعض الكتب وقد لا توجد في البعض الآخر، فأنتقي ما يلملم شتات المسألة من جميع الكتب التي اطلعت عليها حتى تكتمل الفائدة ويكون الثراء بإذن الله تعالى في المسألة بعيدا عن تشتت المسألة بمسائلها المتفرعة في كتب كثيرة تحتاج أن تلملمها في سنين، وهذا ما أريد تيسيره في هذا الكتاب. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ترك الواجب أعظم من فعل الحرام، لأنك أنت لما تأتي لتفعل بحثا أنت لابد أن تستوعب هذا وتعلم أنه من أساسيات الترجيح والبيان بين القول الضعيف والصحيح في مسألة ما كنا بناخدها في كل الكليات الشرعية بتؤمر وتلزم في كل سنة سواء في الليسانس أو في الدراسات العليا أو ما شابه بالأبحاث العلمية. أنت بتأتي بالمسألة والشيخ أو الدكتور يطلب منك بحثا، وهذا البحث يجعله مطلقا بعيدا عن مسألة التمذهب، لأن التمذهب يكون في الليسانس، بعد ذلك في الدراسات العليا المسألة بتتفرع على حسب ما تحتاج أنت من أطروحة الماجستير أو الدكتوراه إن كانت مذهبية أو ما شابه، لكن الأصل عدم التمذهب، فيجعل لك البحث مطلقا، فتأتي بزبد هذا البحث من المذاهب الفقهية كلها فلا ترتبط بمذهب، وهذا من أجود ما يكون، لأنه الفقه الذي ينبغي أن تعلمه هو الفقه المقارن، وتعلم مسألة المقارنة والراجح من المرجوح بعيدا عن المذهبية. الشيخ الألباني رحمه الله قال كلمة قوية: لو تمذهبت لتمذهبنا بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، لو، ولو حرف امتناع لامتناع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو لم يشق، فلأنه ليس بواجب ولكنه أمر ولكنه مندوب. فهنا لتمذهبنا بكذا وكذا، والأصل عدم التمذهب، لأن المسألة عند الصحابة إن كانت خلافية فالراجح ما ناسب ووافق الكتاب والسنة والإجماع. فهنا المسألة في البحث، أنت بتأخذ البحث لكي تجمع ما تفرق في المسألة، ثم تعلم الدليل والقول الراجح والمرجوح والضعيف والقوي، وتميز وترجح بما عندك من آلية الترجيح والاستنباط. دي منظومة في مسألة، في كل مسألة أردت أن تحققها لا بد من جمع أدلة الأحكام في صعيد واحد، ثم بعد ذلك ترجح. فهذه المسألة تنفعك في مسألة البحث الشرعي سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في العقيدة أو في الحديث أو ما شابه، كمنظومة عامة ومفتاح من مفاتيح العلم. قال: ترك الواجب أعظم من فعل الحرام. ترك الواجب أعظم من فعل الحرام، كما قال ابن تيمية آنفا: الأمر أصل والنهي فرع. فالزركشي يؤكد هذا الكلام فقال: ترك الواجب أعظم من فعل الحرام. قيل: ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه، يأتي لك بالأدلة. الأول: أن أداء الواجب مقصود لنفسه، هذا واجب، بني الإسلام على خمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، كله واجب، وهذه أركان الإسلام. أن أداء الواجب مقصود لنفسه، وترك الحرام مقصود لغيره، ترك الحرام مقصود لغيره. أنت أداء الواجب مقصود لنفسه، الأوامر وطاعة الله ورسوله، وترك الحرام مقصود لغيره. إيه ترك الحرام؟ ترك الأمر، المعصية ترك الأمر، الطاعة فعل الأمر والامتثال له، وترك الحرام مقصود لغيره. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الواجب والركن الثاني من أركان الإسلام، نفس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن فعلت الصلاة فعلا لائقا صحيحا، ولذكر الله أكبر. فبين أن الصلاة من ذكر الله أكبر فيها من أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. شوف وجهة الفقهاء والأصوليين في التدقيق والنكت الفقهية والتفسيرية والشرحية. قال: فبين أن الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. الثاني قال: أعظم الحسنات هو الإيمان بالله، وهو من أقوى ما سمعته في هذه المسألة. أعظم الحسنات هو الإيمان بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أداء الواجب، وبه دخلت الإسلام ونجوت من الشرك. وترك الواجب كفر، يعني ترك المعصية، ترك الواجب معصية. يقصد بكفر ماذا؟ بالخروج من الملة، يعني الشهادتين، وهو أعظم الواجبات. فبين الزركشي أن الواجب أعظم من فعل الحرام. تواخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في السنن وفي مسند أحمد، رجل كان يسرق بالليل بعد أن يصلي الصلوات الخمس مع الصحابة والنبي، فقالوا للنبي وعلموا أنه يفعل كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. الرجل يصلي ويشرب المخدرات ويزني، يرجى له الصلاح بإذن الله تعالى. فالمسألة فيها فهم وفيها فقه لتعلم. نعلم كثيرا من المكان يشربون المخدرات لا يستطيعون الفرار منها، ويقول أهله من أبيه وأمه وزوجته وإخوانه أنه لا يترك فرضا لا يفعل هذا البتة في الصلوات الخمس مهما كان حاله، ولا يستطيع ترك المخدرات. فالمسألة لابد من الفهم والوعي، حتى في مسألة الولاء والبراء ينظر إلى هذه المسائل. ودليل حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه كما في الصحيحين: أتي به أكثر من 50 مرة يجلد في شرب الخمر، حتى لعنه بعض الصحابة فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مهمة، واخد بالك. وكثرة البيان في شرح الأصول يؤدي إلى الفهم الصحيح. هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقال: فبين أن الصلاة من ذكر الله مما فيها من النهي عن الفحشاء. فذكر إن الصلاة تنهى، نفس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقصد أتى بهذه الآية ليبين قوله في مسألة الذي قال فيها: ترك الواجب أعظم من فعل الحرام. الواجب الذي هو الصلاة كفرض في المسألة وفرع في المسألة هو الذي نهى عن الفحشاء والمنكر. فأنت إن تركت الصلاة أتيت بالفحشاء والمنكر، فإن أتيت الواجب عليك انتهى عنك الفحشاء والمنكر بالواجب، فكان الواجب أعظم من الحرام في الدرجة. وهذا ما فصله شيخ الإسلام في المجموع حيث قال: التوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور ومن فعل المحظور، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. التوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور ومن فعل المحظور، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب، ترك المأمور وفعل المحظور يعني. وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضاه الله تعالى على القلب والبدن والذنوب بلا ريب عند كل أحد، بل هو أعظم الصنفين، فإن جنس ترك الواجب أعظم من جنس ترك المحرمات. نفس الكلام الذي قاله ابن الزركشي، وابن تيمية قاله قبل الزركشي: إذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد، ومتى أتى بالتوحيد والإيمان لم يخلد في النار ولو فعل ما فعل، ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة، كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب كعباد مشرك الهند وغيرهم، فإنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس، لا يفعلون الحرام، فانظر، فإنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس ولا يسرقون، ولكن نفس الإيمان والتوحيد تركوه. تواخد بالك، هناك ضوابط وأصول لمسائل لا يغفل عنها الوعي ولا يغفل عنها المكلف. فقال: فإنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون، لا يظلمون الناس، ولكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه. فهنا الواجب أعظم من ترك الحرام. وقال شيخ الإسلام في المجموع أيضا: فالظلم نوعان، تفريط في الحق وتعد للحد، كما قد قررت ذلك في غير موضع، فإن ترك الواجب ظلم كما أن فعل الحرام ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، متفق عليه. مطل الغني ظلم، حديث الصحيحين، هو معه المال وعليه دين وليس بمعسر وهو غني وهو يماطل ولا يريد أن يرد الحق وعليه حق لا يرده، هو ظلم. فأخبر أن المطل وهو تأخير الوفاء ظلم، فكيف بتركه اللي هو الواجب؟ فقال: فأخبر أن المطل الذي هو الحرام وهو تأخير الوفاء ظلم، فكيف بتركه، ترك الواجب والفرض هو الدين عليه؟ فهذا كلام مهم للغاية في بيان الفرق بين الواجب وبين الحرام، وما هو أعظم وما هو أقل. وهذه آخر مسألة في مسائل الواجب، وهو الحكم التكليفي الأول من أحكام التكليفية الخمسة، وننتقل إن شاء الله للمرة الثانية إلى المندوب، ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الفقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.